قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا خيثمة قال: حدثنا سويد بن غطلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأزمان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. سبق في الدرس الفائت أن بدأنا بهذا الباب وعرفنا شيئا مما يتعلق بالحديث الأول وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الأثر الذي قبله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن وعرفنا أيضا أن أصل خروج الخوارج ومتى خرجوا وكيف كان خروجهم، وأنهم خرجوا في آخر زمن الخلافة الراشدة، برزوا وتميزوا وانحازوا عن الناس في زمن أمير المؤمنين علي، وظهرت بوادرهم في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم، وكان هذا في أواخر زمانه حيث انحازوا في مكان يقال له حرورة قريب من الكوفة، وصاروا يؤذون الناس ويقتلونهم ويعتبرون من لم يكن على شاكلتهم وعلى طريقتهم هو كافر، ويستحلون دمه وماله. وعند ذلك قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه بعمل ما أمكن حول إرجاعهم إلى الحق، فناظرهم، أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وناظرهم، واهتدى بعد مناظرته قسم كبير منهم، وبقوا على ذلك حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرفنا أن أثر ابن عمر بين سبب ضلالهم وسبب سوء فهمهم، وأنهم عمدوا إلى نصوص جاءت في الكفار فحملوها على المؤمنين، وهذا هو السبب في ضلالهم، أنه جاءهم البلاء من سوء الفهم، جاءهم البلاء والشر من سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة وعدم رضوخهم ورجوعهم لما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغيرهم من كان على منهجهم وعلى طريقتهم، فاعتبروا أنهم المحقون وأن غيرهم المبطل، ولهذا كفروا علي رضي الله عنه، وكذلك الصحابة امتنعوا في مكان معين وقتلوا وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وأنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قد كان ذلك على يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث علي رضي الله عنه كما عرفنا في الدرس الفائت من رواية سويد بن غفلة عنه، وسويد بن غفلة عرفنا أنه من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وله روايات كثيرة في الصحيحين. وأما بالنسبة للرواية عن علي رضي الله عنه فليس له في الصحيحين بل ولا في بقية الكتب الستة بل ولا في مسند الإمام أحمد سوى هذا الحديث الواحد، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث، أي أن هذا بالنسبة للرواية عن علي. أما روايته عن غير علي من الصحابة فهي موجود بكثرة في الصحيحين وفي غيرهما. وعرفنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه مهد لهذا الحديث، مهد لهذا التحديث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي قاله بين يديه، حيث قال إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. قال هذا الكلام بين يدي تحديثه بهذا الحديث عن الخوارج، ومعنى هذا أن علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين وأن يوضح أنه إذا أضاف الشيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قول الرسول، وأنه لا يسوق أن يؤتى بشيء على خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضاف إليه شيء لم يقل. أما إذا كان الأمر يتعلق فيما بينه وبما بين علي وبين أصحابه بين الصحابة رضي الله عنهم فإنه كما ذكر الحرب خدعة، والحديث وقد سبق وقد جاء الحديث بقوله الحرب خدعة، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد يظهر شيئا يحتمل كلاما يحتمل معاني، هو يريد معنى وغيره يفهم منه معنى آخر الذي يسمونه التورية. وكان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحروب أنه كان يوري يعمل تورية بحيث يظن أنه يريد شيئا وهو لا يريده، وإنما يريد أن يعمي على الناس وأن يخفي على الناس الاتجاه الذي يريده. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشمال سأل عن جهة الجنوب وعن الناس اللي في جهة الجنوب وأحوالهم، وهو يجهز الجيوش، فيظن الناس عندما يسأل عن جهة الجنوب أنه سيذهب إلى جهة الجنوب وهو يريد أن يذهب إلى جهة الشمال. هذه التورية، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لأن المقصود من التورية حتى لا يفطن حتى لا يعلم الذين سيتجه إليهم والذين سيذهب إليهم بمجيئه ويستعدون له ويعدون العدة للقائه ولقتاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوري، وهذا هو الذي يقتضيه قوله، وهذا هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وهو الذي قاله علي رضي الله عنه هنا حيث قال وإذا كان فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، أي أنه قد يأتي بشيء محتمل، أما إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يضيفه على وجهه وعلى حقيقته، وقد بيّن خطورة التغيير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة شيء إليه، حيث قال لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي أراد أن يحدث به والذي مهد له بهذا التمهيد، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام من الدين كما يمرق السهم من الرمية إذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم يوم القيامة. وقد عرفنا أن المقصود بقوله في آخر الزمان لأنهم خرجوا في زمن علي، وإذا فيكون المقصود بآخر الزمان آخر زمن الخلافة الراشدة، وليس معنى ذلك أنه في نهاية الدنيا وعند قرب قيام الساعة، وإن كانوا قد يوجدون ويستمرون ويكون وجودهم مستمرا أو يحصل وجود أناس على شاكلتهم، لكن وجود أصل هذه النحلة وأصل هذه الفرقة إنما حصل في آخر زمن الخلافة الراشدة. في آخر زمن الخلافة الراشدة قالوا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان يعني آخر زمن الخلافة الراشدة، وليس آخر الزمان الذي هو قرب قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر وقد حصل خروجهم، بل قد جاء في بعض الروايات على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا كان في زمن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، يعني معناه أنهم صغار ليسوا كبارا، ومن المعلوم أن الكبر والتقدم في السن يكون فيه التجارب ويكون فيه التثبت في الغالب ويكون فيه قوة البصيرة، بخلاف الصغر في السن وحداثة السن فإنه مظنة التسرع في الغالب ومظنة عدم التثبت. ولهذا كان الذين خرجوا أو غالب الذين خرجوا بهذا الوصف حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني لهم ليس عندهم عقول راجحة وليس عندهم قوة بصيرة، وإنما عندهم سوء فهم ثم يركبون رؤوسهم مع سوء فهمهم ويظنون أن الحق معهم وأن غيرهم على باطل، حيث أدى بهم ذلك إلى أن كفروا علي رضي الله عنه ومن معه لفهمهم الخاطئ ولسوء فهمهم الذي حصل لهم، حيث كما قال ابن عمر في الأثر عمدوا إلى آيات جاءت في الكفار فحملوها على المسلمين، فحملوها على المؤمنين، أي أن هذا هو سوء الفهم وهذا سوء الإدراك جعلهم يفهمون هذا الفهم ويركبون رؤوسهم بناء على ما فهموه، حيث اعتقدوا أو ظنوا أنهم المحقون وأن غيرهم المبطل. يقولون من خير قول البرية، يعني يقولون كلاما حسنا، يعني من أحسن ما يقول الناس في حسنه، ولكن لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم، وإنما هو كلام على الألسنة، كلام على الألسنة. يقولون من خير قول البرية يعني الكلام الحسن الذي يقوله الناس، ومن هذا قولهم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وهذا كلام حق، لكنهم أرادوا به باطلا كما قال علي رضي الله عنه لما قالوا هذه الكلمة، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم فهموها فهما خاطئا، قالوا أن الرجال لا يحكمون. ومن المعلوم أن القرآن جاء بتحكيم الرجال، يحكم به ذو عدل منكم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد أصلاحا يوفق الله بينهما، فأضاف الحكم إلى الرجال، فأضاف الحكم إلى الرجال. ومن المعلوم أن الرجال هم الذين يحكمون بالكتاب والسنة وبما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، ولكن سوء الفهم جرهم إلى ما جرهم إليه من الخطأ والخطل في الرأي. يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد الذي يصوب إليه السهم فيخرقه ويخرج من الجهة المقابلة, فينظر في السهم بعدما يخرج من الصيد وإذا هو لم يعلق به شيء, لم يعلق به شيء. معنى هذا التمثيل أنهم يتجردون من الدين كما أن هذا السهم الذي دخل في الحيوان الصيد الذي أرسل إليه وخرقه ونفذ فيه حتى خرج من الجهة المقابلة وخرج ليس عليه أثر ذلك الصيد الذي رمي به. وهذا فيه إشارة إلى انسلاخهم من الدين. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج هل هم كفار أو أنهم فساق, فذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم وأنهم كفار, ويستدلون على ذلك بمثل هذه النصوص التي منها قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذهب جمهور العلماء إلى أنهم فساق وأنهم مبتدعة وأنهم ليسوا كفارا وأنهم مسلمون أخطأوا في الفهم وضرهم الجهل وعدم البصيرة في الدين, ففهموا فهوما خاطئة ولم يوفقوا للصواب, وهم يعتقدون أنهم على حق وهم يقومون بأداء العبادات والتقرب إلى الله عز وجل في الطاعات, ولكن ضرهم سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. فجمهور العلماء قالوا بعدم تكفيرهم وأنهم ليسوا كفارا وإنما هم فساق, وحملوا ما ورد من النصوص التي قد يفهم منها كفرهم بالوعيد وبيان خطورة أمرهم وأنه قد يؤول بهم إلى الكفر وقد ينتهي بهم إلى الكفر والعياذ بالله, لأن من العقوبة على السيئة أن يعاقب بسيئة أعظم منها. وقد قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, وإن من العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها. وقد قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فالإزاغة سببها الزيغ, الإزاغة سببها الزيغ, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فصار زيغهم قد يكون سببا في إزاغتهم, ويكون فسقهم وخروجهم عن الجادة قد يفضي بهم إلى الكفر وقد يفضي بهم إلى الخروج من دائرة الإسلام وأن يخرجوا عن أن يكونوا من المسلمين. فإذا بعض العلماء قال بتكفيرهم وجمهور العلماء قالوا بفسقهم وعدم تكفيرهم وأنهم مبتدعون. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وقد ذكر العلماء أن قتلهم إنما يكون إذا حصل منهم إيذاء وانتهاك لأعراض المسلمين وسفك دمائهم وأخذ أموالهم, فإنهم عند ذلك يقاتلون. أما إذا كان الواحد يعتقد اعتقاد الخوارج ولم يحصل منه شيء يقتضي قتله دفعا لأذاه وكفا لشره فإنه لا يقتل, وإذا حصل منه إيذاء بالقتل أو بنهب الأموال سفك الدماء فعند ذلك يقاتلون. وعلى القول بأنهم كفار يعامل الكافر معاملة المرتد, لأن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. المرتد حكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان فسقا أو على القول بأنه فسق كما هو قول جمهور العلماء فإنهم لا يقاتلون ولا يحصل القتل إلا لمن حصل منه شيء يقتضي ذلك. أما إذا كان يعتقد الاعتقاد الفاسد ولكنه ما حصل منه أذى وما حصل منه ضرر فإنه لا يقتل بذلك. قال فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما يوم القيامة. فإن في قتلهم أجرا عظيما يوم القيامة. قالوا هذا محمول فيما إذا نصبوا أنفسهم لعداء المسلمين ولقتال غيرهم فإنهم عند ذلك يقاتلون دفعا لشرهم وكفا لأذاهم. وقد قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليهم وبعد أن حصل منهم ما حصل من سفك الدماء وأخذ الأموال واعتبارهم غيرهم كافرا يستحلون دمه وماله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري ما الحرورية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاب خلقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهل من الرمية فينظر الرامي إلى سهله إلى نصره إلى رصاه فيتمارى في الطوقة هل علق بها من الدم شيء؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إسناده محمد المثنى وهو بن دار الملقب بن دار الملقب الزمن، هو محمد بن موسى الملقب الزمن، هذا محمد المثنى وهو رفيق محمد بن بشار الذي هو بن دار. يعني هناك محمد بن بشار ومحمد المثنى، ومحمد المثنى لقبه الزمن ومحمد بن بشار لقبه بن دار. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى اتفقا في أشياء كثيرة، اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفقا في كثير من الشيوخ والتلاميذ، حتى قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان، كان كفر سيريهان، يعني من يأكل واحد يعني ما يسبق الثاني، لأنهم اتفقا في زمن الولادة وزمن الوفاة والشيوخ والتلاميذ فصار متماثلين متشابهين، بينهما اتفاق تام في البداية والنهاية وفي الشيوخ والتلاميذ ويلقب الزمن. عبد المجيد عبد الوهاب هو عبد المجيد الثقفي وهي بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين، وهذان وهما يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم هما اللذان جاء في أول حديث في صحيح البخاري وحديث من علام النيات الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن وقاص الليثي عن عمر علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، فهؤلاء في ثلاثة من التابعين على نسق، يعني ثلاث طبقات من صغار التابعين وأوساطهم وكبارهم. فأبو سلمة من كباره، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساطه، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغاره صغار التابعين. قال أنهم سألوا أبا سعيد الخدري عن الحرورية فقال لا أدري ما الحرورية، لأن لفظ الحرورية ما يعلم فيه نص. ومن المعلوم أن هذا الاسم حصل لهم أخيرا بعدما انحاز إلى مكان يقال له حرورة، قيل لهم الحرورية، ولم يأتي في الحديث ذكر الحرورية ووصفهم بأنهم حرورية، وإنما هذا الوصف حصل لهم بسبب سكناهم هذه القرية وهذه البلدة وانحيازهم بها، فقيل لهم الحرورية نسبة إليها، نسبة إليها. لهذا يعني اشتهروا بالحرورية، ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن المرأة التي جاءت إلى عائشة قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني معنى هذه طريقة الخوارج. الخوارج يقولون أن المرأة تقضي الصلاة وتقضي الصلاة كما تقضي الصيام، وأنكر الرجم، وعند أمور أخرى متعددة. ولهذا قالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني إنها من الخوارج الذين يرون هذا الرأي، الذين يرون هذا الرأي. قالت لا ولكني أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني معناها أن ما عندنا إلا السنة. الحكمة ولماذا لا يعني يشتغلوا بها، والمهم النص. فهي أرشدت إلى أن هذا فيه أمر وهذا فيه أمر، ونحن نمتثل ما أمرنا به، وقد أمرنا بأن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأبو سعيد رضي الله عنه لما سئل عن الحرورية قال لا أدري ما الحرورية، لكنه ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي يتعلق بهم، لكن كون يقال لهم حرورية قال لا أدري ما الحرورية. إيش قال؟ قال سئل عن الحرورية قال لا أدري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة قوم تحكرون صلاتكم مع رسول الله، ولم يقل منها يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. ولو سعيد يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، وهذا فيه إشارة إلى كفرهم، إلى كفرهم. يقول يخرج فيهم ولم يقل منها، يعني من هذه الأمة، يخرجون من هذه الأمة. والأمة كما هو معلوم أمة إجابة وأمة دعوة. يخرج فإذا قيل منها يعني معناها أنهم يعني من أمة الإجابة، وإذا قيل فيها فإنه يكون أمة الدعوة، يعني يكون الأمر عام يدخل فيه المسلمون والكفار كلهم، يقال لهم أمة دعوة. يخرجوا في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني معناه أنهم عندهم اجتهاد في العبادة، عندهم اجتهاد في العبادة، ولكنهم لم يوفقوا للاستقامة والالتزام. يعني مثل ما ذكر الله عز وجل، يعني وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة من تصلى نارا حامية، خاشعة عاملة ناصبة، يعني يحصل منهم نصب وتعب واجتهاد، ولكنهم والعياذ بالله على ضلال، هم العياذ بالله على ضلال. فتحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو ترقيهم، لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يعني معناه لا يتجاوز ألسنتهم ولا ينفذ إلى قلوبهم، لأنهم لم يفهموا حق فهمه ولم يستفيدوا منه كما استفاد منه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، والذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، والذين فهمهم الفهوم هي الفهوم الصائبة، و خبرتهم وعلمهم بالكتاب والسنة هو العلم التام. ولهذا كما عرفنا خير ما يفسر به القرآن القرآن، وبعده وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم حضروا التنزيل وعرفوا التأويل، وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وعندهم من الفهم والإدراك ما لم يكن لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء خالفوهم، ولهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو لا يجاوز تراقيهم، يعني من أنه لا يصل إلى قلوبهم ولا ينفذ إلى قلوبهم. يبرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر المرء إلى سهمه إلى نصاله إلى إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة، يعني هذه أوصاف السهام، يعني معناها أنه ينظر إلى سهمه هل علق به شيء، هل علق به شيء، يعني بعدما دخل في الصيد وخرج منه، وهذا كناية عن عن عن كونهم يتجردون من الدين ويتعرون من الدين كما يتعرى ذلك السهم من تلك من ذلك الصيد الذي أرسل إليه وخرقه وخرج من الجهات الأخرى لم يعلق به منه شيء، لم يعلق به أي بالسهم من ذلك شيء، يتمارى في الفوقة اللي هو شيء يتعلق بالسهم، يتمارى يشك هل يعني علق فيها شيء أو ما علق فيها شيء، وهذا مما استدل به بعض العلماء في عدم خروجه، لأن يعني قوله يتمارى يعني يشك هل علق بها شيء أو ما علق بها شيء، ومعنى هذا أنه بقي عندهم شيء من الدين أو عندهم شيء من الدين، يتمارى في الفوقة هل علق بها، يعني في شك هل علق بها أو ما علق بها، ومعنى هذا أنه بقي عندهم أو يفهم منه أنه بقي عندهم شيء أو يشك بأنه بقي عندهم شيء من الدين، وهذا مما استدل به الجمهور على عدم كفرهم، لأن هذا فيه شك وعدم جزم بعدم علوق شيء أو علوق شيء في السهم، ومعنى هذا أنه بقي عندهم شيء من الدين ولم يخرجوا منه، ويكونون في عداد الكفار وفي عداد المشركين وعداد اليهود والنصارى وأمثالهم من عبدة الصلبان وغيرهم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر الحروري فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو مختصر، قال وذكر الحرورية يعني الخوارج الذين صاروا في حرورة وحصل منهم ما حصل، قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ما أنه ينطبق على هؤلاء الحرورية الذين سكنوا في حرورة وحصل منهم ما حصل من الخروج على عن جماعة المسلمين وقتالهم واستحلال دمائهم وأموالهم، أخبر عنهم الرسول أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، قال ذهب فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في كلته فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نظيره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرق والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة فدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه ومنهم من ينفق الصدقات. وقد أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك هذه الترجمة، وهي باب من ترك قتل الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. وأورد البخاري في هذا حديث الصحابي منه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما، فجاءه عبد الله بن الخويصرة وقال: اعدل. وقال: ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل، ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل. وعندما قال هذه الكلمة وقال وسمعه عمر، قال: استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال: يا رسول الله لا أضرب عنقه؟ قال: لا، إنه يخرج إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صلاته مع صلاته وصيامه مع صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده وفي نصاله وفي كذا. وش بعده؟ قال: ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيره فلا يوجد فيه. وهذه كلها أوصاف للسهام، وأنها تدخل في الصيد وتخرج منه، ولهذا قال في سبق الفرث والدم، يعني معناه أنه تجاوز وخرق الفرث والدم وتجاوزه إلى الجهة الأخرى وخرج، ثم يأتي للسهم ويأخذه وينظر فيه ويقلبه فلا يرى علقه شيء، فلا يرى علقه شيء. وهذا كناية أو توضيح أو بيان لخروجهم من الدين، وأنهم يتجردون منه ويتعرون منه، كما يكون لهذا السهم الذي يدخل في الصيد ثم يخرج منه لا يكون علقه شيء. ثم ذكر من آيتهم، يعني من علامتهم، أن فيهم رجل، يعني قال وصف بأنه للثدية، يده كثدي المرأة ومثل بضعة تتدرر، يعني تضطرب وتتحرك. فعندما قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه بحثوا عن هذا الرجل فوجدوه على النعت الذي وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجدوه على النعت الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك فرح علي رضي الله عنه وفرح الصحابة معه، لأنه تحقق على يديهم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء القوم الذين هذا شأنهم، وأن في لمن قتلهم أجرا عظيما يوم القيامة، لمن قتلهم أجرا عظيما على قتله إياهم. فهذا من علامات النبوة ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يخبر بالأمر المغيب المستقبل ويقع مطابقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هؤلاء خرجوا وفيهم هذا الرجل الذي وصف أنه سلم يده، وأنه على هذا الوصف وجد مطابقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فصار هذا من علامات نبوته أنه يخبر بالأمر المغيب فيقع مطابقا لما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المقصود من ذلك قوله: لا تقتله، يعني قوله يعني من ترك قتل الخوارج فإنه لم يقتله وقد قال هذه المقالة. ثم قال: وفيه نزلت، ومنهم من ينفق في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني في حق هذا الذي قال إنه فلم اعدل فإنك لم تعدل. نعم لكن يعني هنا يعني يعني هذا ينطبق عليه هذا الوصف أنه لمزه في هذا القسمة ولم يرضى بهذه القسمة وقال اعدل. بعض الروايات فإنك لم تعدل وهذا لمس. والآية تشمل يعني تشمل هذا وغيره ممن يصلح انطباقها عليه. يعني أولئك الذين المنافقين الذين تنطبق عليهم وكذلك هذا الذي يعني هنا فإنها صالحة للجميع. الخوارج يعني كما هو معلوم النفاق يعني فيه إظهار شيء وإبطن شيء يعني يظهر شيئا ويبطن شيئا. والخوارج يعني كما هو معلوم عندهم الكذب عندهم يعني يظهرون ما يبطنون. فوصف النفاق في الخوارج بعيد. النفاق يعني هو يعني واضح في الرافضة الذين يظهرون خلاف ما يبطنون عندهم التقية. يعني النفاق ظاهر في الرافضة لا في الخوارج. لهذا أولئك يعني أكذب الناس اللي هم الرافضة. وأما هؤلاء الكذب عندهم كبيرة يخرج من الإسلام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا جسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنين هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهل من الربيع. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وقال سئل أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعت رسول الله وأهوى بيده إلى المشرق إلى جهة العراق قال يخرج من ها هنا قوم يمرقون من الدين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا مثل الحديث اللي تقدمت عن أبي سعيد وعن غيره من الصحابة الذين رووا على حديث الخوارج يعني حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. مثل ذلك حديث سالم بن حنيف هذا الذي فيه أنهم يخرجون وأنهم في جهة المشرق في جهة العراق وقد خرجوا في جهة المشرق في جهة العراق في زمن الخلافة الراشدة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرجوا في زمانه وقاتلهم وحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تقتلهم أولى الطائفة يخرجون على حين فرقة من المؤمنين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أشار بيده إلى جهة المشرق. ومن المعلوم أن جهة المشرق حصل منها شر كثير في قديم الزمان وحديث. حصل خروج الخوارج من المشرق وخروج القدرية من المشرق وخروج المرجئة من المشرق وقبل ذلك الفرس كسرى الذي مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إليه وحصل فرق كثيرة. والتتار جاءوا من المشرق والفتنة التي حصلت أخيرا في العام الماضي جاءت من المشرق مثل صدام. وآخر الزمان الدجال يخرج من المشرق كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق معه 70,000 من يهود أصبحان عليهم الطيالسة. كل هذه من الفتن التي جاءت من المشرق والتي تجيء في المستقبل أيضا من المشرق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سالم بن حنيف لما سئل عن الخوارج أهو بيده إلى المشرق يعني العراق، وليخرج منها هنا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقد خرجوا من هناك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. الفرقة فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني هذا هو وجه إرادي هذا الباب بعد البابين المتعلقين بالخوارج، لأن اقتتالهما هاتان الفئتان التي دعواهما واحدة في أثناء ذلك الاقتتال، وعند ذلك الاقتتال يخرج فئة أو يخرج طائفة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه. قوله دعواهما واحدة قيل أن مقصود بذلك الإسلام، يعني كلهم مسلمون، وقيل دعواهما واحدة يعني كل منهما يعني يزعم أن الحق معه، وكل منهما يعتقد أن الحق معه. ومن المعلوم أن علي رضي الله عنه وأرضاه حصل منه ما حصل بالجهاد، وعلي ومعاوية حصل منه ما حصل بالجهاد، وقد عرفنا في الدرس الفائت أن علي رضي الله عنه وأرضاه طلب من معاوية أن يدخل في طاعته وأن يبايعه أهل الشام وتتحد كلمة المسلمين وتكون كلمتهم واحدة، ومعاوية استعد للبيعة، ولكن طلب قبلها أن يقتص من قتلة عثمان، لأن معاوية من عبد شمس الذين هم جماعة عثمان رضي الله عنه، فأراد أن يقتص من قتلته، وعلق الدخول في إتمام البيعة حصول البيعة لعلي بأن يقتص من القتلة، وعلي رضي الله عنه قال أولا تحصل البيعة وتتحد الكلمة ثم بعد ذلك يتحقق ما يريد، وكل منهم رأى ما رأى ووقع ما قدره الله وقضاه، وكل منهم مجتهد وهو لا يعدم أجرا أو أجرين. فالواجب علينا أن تكون ألسنتنا نظيفة في حقهم، سليمة في حقهم، لا نتكلم فيهم إلا بما يليق بهم، ولا نتكلم فيهم بسوء بما لا يليق، وإنما نحسن الظن بهم ونتكلم فيهم بما يناسب، وإلا فإننا نمسك ولا نعرض أنفسنا لأن نتكلم بما لا يليق بخيار هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.